أو تتفق اللفظان في أربعة أمور: في الحروف وفي الشكل وفي الترتيب وفي العدد. إذا كانت كذلك فهذا يسمى بجناس الكلام كما هو هنا. قال: فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأدلاء، فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم، أي الذين كان يتنقل إليهم سلمان رضوان الله تعالى عليه، لما أحسوا بانقراض دولتهم، وكانوا نصحة الذين كان يجالسهم سلمان قبل بعثة النبي، كانوا على دين وكانوا نصحة لسلمان رضي الله تعالى عنه، إلا ذلك الغاش الذي كان يكتنز المال ويدعو الناس بالصدقة، وكان يكتنز الصدقة ويبقيها عنده ولا يعطيها للفقراء، فهذا أخبر سلمان عنه أنه كان يأخذ أمواله وما كان يعطيها للناس، فتعلمون ما حصل له بسبب ذلك لما مات، رجموه بالحجارة بعد ذلك. وإن جلهم الذين تنقل إليهم كانوا نصحا فينصحونه بالخير، فهؤلاء الذين كان يتنقل إليهم آخرهم لما شعر أن هذا الأمر سيذهب الذي هو عليه من الحق، لما شعر بانقراض الدولة أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث، فعليك به والزمه. فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أعلموه أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد آن أوان خروجه، فأخبروه بخروج نبينا وببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من النصح، وهذا الذي يجب على أهل العلم أنهم ينصحوا إلى الأعلم وينصحوا لما يعلمونه من الله عن بعض الناس من الخير والثبات عن الخير والعلم، أنه يرشد إليه: اذهب إلى فلان ادرس عنده فعنده خير، وخذ من الخير واستفد منه. فهذا الذي يجب على أهل العلم ويليق بهم أنهم ينصحوا إلى بعضهم بعض ممن هو على نهجهم السديد. سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل. كلام جميل، قد أضله أي أنه قد أضلك الآن، حاصل سيأتي قرب هذا الزمان، فاحذر أن تضله أي أنك تبتعد عن هذا الذي قد أضلك من الخير. وقالوا: إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل. فرحل مع رفقة لم يرفقوا به، صدق، رحل مع رفقة لم يرفقوا به، باعوه حرا عليه رضوان الله، وظلموه الله، ظلموه ما رفقوا به، فإنهم باعوه خدعوه خانوه غشوه فشروه بثمن بخس، أي أنهم باعوه لبعض الناس بثمن يسير، ضحكوا عليه، أعطاهم غنيمات وشريهات، أعطاهم مال الذي قد جمع لأجل أن يرحل، ومع ذلك أخذوا ذلك المال وباعوه زيادة، هذا من خيانة والعياذ بالله. قال: فرحل مع رفقة لم يرفقوا به، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه، شروه، الشراء يطلق على الشراء المعلوم ويطلق على البيع، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فابتاعه يهودي بالمدينة، أي اشتراه، وهنا ابتاع بمعنى اشترى، وذاك اشترى بمعنى ايش؟ باعه، العقد. وهذا من استعمال الكلمة في أكثر من معنى، فإن الشراء يستعمل في البيع ويستعمل في الشراء المعلوم، والبيع يستعمل في الشراء ويستعمل في البيع المعلوم. فابتاعه يهودي بالمدينة، أي اشتراه يهودي كان يقطن المدينة ويسكن المدينة، فلما رأى الحرة توقد حرا شوقه، فلما رأى الحرة وهي المدينة، فلما رأى المدينة كما قال ذلك الصحابي: ما بين لابتيها، الحرتين كما جاء في بعض الأحاديث الظاهر، الشيخان بالحرة جاء فسروا اللابتين الظاهر بالمدينة أو بالحرة، كأنه فسر بالحرة، أي نعم أحسنت. فالحاصل أن الحرة المقصود بها المدينة، فلما رأى الحرة أي المدينة البلدة التي يريدها توقد حرا وشوقا إليها، فازداد شوقه وازداد بحرارة شوقه لهذه البلدة التي قد دنا منها وقد رآها. فلما رأى الحرة توقد حرا شوقه، ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل، ما علم هذا اليهودي الذي اشتراه وهو رب المنزل الذي سينزل فيه بحرارة شوق هذا النازل وهو سلمان إلى هذا المكان، فما كان يعرف أنه جاء لهذا الغرض وأخذ ويريد المدينة سلمان رضوان الله تعالى، وهذا يطن المدينة هذا اليهودي، فما علم ولم يعلم رب المنزل وهو اليهودي بوجد النازل وهو سلمان وهو في غاية الشوق رضي الله تعالى عنه لهذا المكان الذي سينزل فيه، ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل أي بشوقه، فبين هو يكابد ساعات الانتظار فما يدري متى سيقف على هذا الخبر، يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم إلى المدينة لأن اليهودي لأن الراهب ذلك أخبره أنه سينزل ويأتينا الحرة هذه سيأتينا هذه وسيهاجر ويأتينا هذه البلدة، وهو ما يدري متى يأتيه الخبر أنه قد وصل المدينة، فعندهم علم من الكتاب ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم اليهود، فبينه هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير، فمن هو البشير الأول ومن هو البشير الثاني؟ وإيش هذا يسمى؟ سعيد الذي جاء بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويهودي آخر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قدم وأن بني قيلة وأبناء قيلة استقبلوه إلى آخر ذلك، فجاء البشير بقدوم البشير النبي عليه الصلاة والسلام البشير الثاني النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهو بشير عليه الصلاة والسلام مبشر، فقدم البشير بقدوم البشير وهو نبينا وسلمان في رأس النخلة، فأخذته هزة وعرورا فاهتز لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقدم المدينة، حصلت له عرورا وهزة لهذا الخبر اشتياقا وانتظارا لمثل هذه البشرى، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، وحصلت له عرورا وهزة بسبب سمع الخبر وهزة خير طبعا وبشارة استبشر واهتزت، وهذا يحصل للإنسان كذلك طلوع قشعرية إذا بشر ببعض الأشياء يهتز جسمه يحصل له شيء من الرعشة فرحا وأحيانا يكون خوفا، فسلمان حصلت له هذه العرورة أي الهزة كما في هذا البيت الذي أشرنا إليه، وإني لتعروني أي تنزل بي، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، وسلمان في رأس نخلة كان يصلح النخل يعمل عند هذا الذي اشتراه، وكاد القلق يلقيه أي يسقطه من على النخلة لولا أن الحزم أمسكه، نعم لولا أن الحزم أمسك سلمان لكاد القلق يلقيه ويأتي إليه، إيش حصل النبي صلى الله عليه وسلم وصل هذا الذي أخبر أنه تأتي ويفضح نفسه بعد ذلك ربما يشد عليه تحصل شيء من الفضيحة ويشد عليه وبعدها ما في جلسنا ما تذهب عنده، فكاد القلق يلقيه إليهم ويسقط ويأتي إليهم ويخبرهم بما يريد وأنني ما جئت إلا من أجل هذا الخبر، فيحصل لشيء من إفشاء ما يريد ويمسكه اليهود وما يمكنونه من الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه كما جرى يوما وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، أي أن أم موسى عليها رضوان الله كادت أن تظهر أمر موسى أن تظهر أمر موسى وتقول لهم هذا ولدي، وإن كادت لتبدي به أي أن تظهر أمر موسى فهو ابنها فهي في شوق إليه، فلما ذهبوا به إلى فرعون كادت أن تبدي به تقول لهم هذا ولدي ما يصلح الذهاب به لأنه قد وضعته في البحر ووصل إلى من؟ إلى فرعون بإرادة له قدرة الله سبحانه وتعالى، فكادت أن تبدي به وأنه ولدها وأنها أحن الناس إليه وكذلك أنها أرحم الناس به، ولكن لأجل أن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها لم تبدي به ولم تخبرهم بأنه ولدها، هذا هو المقصود، وإن كادت لتبدي به أي إنها كادت لتظهر أمر موسى وأنه ابنها من فرط ما دهمها من الدهش والخوف والحزن، والضمير في به يعود على موسى وقيل على الوحي، وإن كادت لتبدي بالوحي الذي أخبرها الله سبحانه وتعالى أنه راده إليها أخبرها الله أو ألهمها الله أنه سيرده إليها طمأنها أنه كادت أن تبدي بهذا الوحي. والقول الآخر أنها كادت تبدي بموسى أنه ولدها أو أنه ولدها، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها فلم تبدي بموسى ولم تخبرهم أنه ابنها. لو أخبرته لقتلوه. فرعون يتمنى أنه يقتل موسى من قبل، ربما أخبر أنه سيأتي عندهم كتب أنه سيبعث نبي، يود أنه يتمكن من هذا الولد. وما بعضهم ذكر أنه ما كان يقتل الأبناء إلا من أجل موسى، ما كان يقتل الأبناء إلا خوفا من أجل هذا موسى الذي أخبر به أنه سيبعث وملكه سيكون ذهابه عن طريق هذا الولد، عن طريق هذا الولد، فكان يقتل الأبناء لأجل أن لا يأتي هذا موسى الذي أخبر أنه سيبعث ويسقط ملكه عن طريقه. فذكر بعضهم هذا، فكان يقتل الأبناء لأجل هذا، لأجل موسى. وموسى تربى في بيته، بعد ذلك تربى في بيته وترعرع في بيته، وعناية عجيبة من ملك، عناية من ملك، أكل طيب وتغذية طيبة وكل ما يريد موسى. الأولاد يحبون بعض الأشياء يجدونه، يجده عليه الصلاة والسلام. فالله مكن له في الأرض كما مكن لغيره من الأنبياء، يوسف وغير يوسف. قال، هذه رحمة الله يا أخوان بالصالحين، انظر كيف موسى تربى في ذلك البيت الذي صاحبه في غاية العتو والجبروت. لولا أن الحزم أمسكه كما جرى يوم وإن كادت، كما جرى يوم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. ويعقوب لما سمع بأن يوسف قميصه قادم إيش قال؟ إني لأجد ريح يوسف. قال ابن الجوزي، وهذا خلاف ثبات يعقوب معنى كلامه، فيعقوب لما سمع بقدوم يوسف قال إيش؟ إني لأجد ريح يوسف. مباشرة تكلم يوسف قريب، وسلمان صبر قليل، صبر قليل، وليس معنى سلمان ثبت ما لم يثبت هذا، لا، وإنما يعقوب ما كان عليه شيء ضرر ولا شيء في هذا، في الإخبار ما عليه ضرر في الإخبار أن يوسف حي، لا زال حيا على ما هو عليه، فإني أجد ريحا قادم إلي، هذا هو المقصود، الله أعلم. وليس المقصود أنه ما ثبت، هذا خطأ، يعني أبدى ما عنده مباشرة لما رأى قصي شم الريح، مباشرة أبدى ما عنده. قال فعجل النزول لتلقي ركبي البشارة، ولسان حاله يقول خليلي من نجد قفى بي على الربا، فقد هب من تلك الديار نسيم، بيت جميل، فهب من تلك الديار ريح. فسلمان عليه الصلاة والسلام لما سمع بذلك الخبر حصل له ما حصل، ولسان حاله يقول خليلي من نجد قفى بي على الربا، وهو المكان العالي، فقد هب من تلك الديار نسيم، استمع هذا الخبر الجميل الذي ينتظره. فصاح به سيده مالك انصرف إلى شغلك، كما تعلمون أنه لكمه وأنه ضربه وأن لا ذهب إلى شغلك، وإيش دخلك بهذه الأشياء؟ لأنه عنده كالعبد يعني يعمل، يعمل في نقله عليه رضوان الله، بيع والله وهو من أبناء الأشراف في تلك البلاد، فوالده كان دهقان القرية، أي شريف القرية وسيد القرية، وباعوه هو حر، ولكن قدر الله ما شاء، فصار يعمل في تلك النقل، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإنه جاء إلى المكان الذي يريد، وإن حصل لما حصل له من الظلم. فصاحبي سيده مالك انصرف إلى شغلك، فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغل، كيف انصرف وأنا في داركم مشغول بشيء، كيف انصرافي ولي في داركم شغل، أنا مشغول بشيء الآن همني، كلام جميل. فصاح به سيده مالك انصرف إلى شغله، فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغل، ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الأفروش، وهو الأصم، الأفروش هو الأصم، يقال أفرش هذا صح ولا ما يقول هذا الكلمة عند المستعمل يقول فلان أفرش، أي أنه أصم ما يسمع، استعملون أصم، أي نعم نعرف هذا، الأطروش هو الأصم. طيب، فلما ثم أخذ لسان حالي يترنم لو سمع الأطروش أي الأصم خليلي لا والله ما أنا منكما إذا علم من آل ليلى بدانية، خلاص ما عادنا منكم، أنا وين الآن، أنا في وادي آخر، ما عادنا عندك أنت حقك النخل خذها لك. خليلي لا والله ما أنا منكما، إذا علم من آل ليلى بدانية، فلجأنا البشير الآن أن البشير قد قدم، فأمان ما أنا في واديكم، أنا في وادي الآن إيش آخر، وهو أني أريد ألتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي طال انتظارنا وطال شوقنا، فهو الآن في وادي آخر غير الوادي الذي هم عليه. وهذا البيت جميل، السلبي هنا في حال سلمان، وما هو عليه وإن كان في ليلى وفي عشق ليلى، لكن هو في حال النبي عليه الصلاة والسلام واشتياق سلمان له. إذا علم من آل ليلى بدانية. قال فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم عنده نسخ من الرهابين أولئك، هذا من البلاغة، عنده نسخ أن صفة كذا وكذا وكذا، فعارض الأصل بهذه النسخة الآن الموجودة، ووجد نفس الخبر الذي أخبره بهذه النسخة هو نفس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم الأصل، فلما هذا هو المقصود، لما قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم عنده نسخ من الرهابين فيها صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه فروع عارضها بالأصل الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فوجه تطابق إيش نفس النسخة الأصلية وهو النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الصفة التي أخبروه بها. قال فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه، نعم وافق ما في النسخ، يا محمد وقت ليش نواصل، يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان، أنت تريد أبا طالب أن تهدي أبا طالب وحريص على أبي طالب وعلى هداية عمه، والله يريد من؟ يريد هداية سلمان، وعلم أن أبا طالب ليس موطنا للهداية وليس أهلا للهداية، فالله يريد شيئا أردنا عمرا وأراد الله خارجه، فأنت تريد عمك وهداية عمك وحريص على عمك، كما قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأنت يا محمد تريد عمك ونحن نريد سلمان، والله هذا سلمان ولم يهدي أبا طالب، وما ظلم أبا طالب لأنه ليس أهلا للهداية، وسلمان كان حريصا على هذا الخير فهداه الله إليه. قوله يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان، أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، عبد مناف هكذا بضم الميم مناف، عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، هما أهل الهداية هو عبد معبد لمناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، أبي كان كذا وجدي كان كذا، وسلمان ما كان عنده هذا الافتخار، مع أن أباه كان دهقانا وكان عن القرية سيدا، ومع ذلك ما كان يفتخر به إذا سئل عن أبيه. قال أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال عد الإبل، وسلمان إذا سئل عن اسمه قال عبد الله، إذا سئل عن اسمه يقول أنا عبد الله عبد لله سبحانه وتعالى، وعن نسبه قال ابن الإسلام، كما يذكر عنه أنه كان يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي، فهذا ينقل عنه أنه كان يتمثل بهذا أو يقول هذا أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي، فإذا سئل عن أبيه ما يقول والدي ذلك الذي كان رئيسا للقرية الفلانية ودهقانا لها، كما يصنع أبو طالب يتبجح بأولئك الآباء ويفتخر بأولئك الكافرين الذين هم من جثي جهنم، فكان يفتخر بهم، وأما سلمان ما كان يفتخر بوالده، وإنما يقول أنا والد الإسلام ما يعرف الإسلام أبني أب لي، أو ما يعرف إن الإسلام أبا لي، وأما والد هذا كافر فلا أفتخر به. طيب إذا سئل عن اسمه قال عبد الله، وعن نسبه قال ابن الإسلام، وعن ماله قال الفقر، إذا سئل عن ماله يقول أنا فقير ما معي شيء، فقير إلى الله سبحانه وتعالى، هو فقير حتى من حيث المال، وعن ماله فقال الفقر، وأما أبو طالب على خلاف هذا يعد الإبل، إذا قيل ما مالك عد الإبل عندي كذا وكذا، وأما سلمان يقول ما عندي شيء الفقر إلى الله سبحانه وتعالى الحاجة إليه، وعن ماله فقال قال الفقر، وعن حانوته قال المسجد، هذا مكان استقراري وهذا الذي أنا أجلس فيه المسجد، وليس لي حانوت إلا هذا، أي مكان استقر فيه، وإلا أصل الحانوت هو دكان الخمر هو دكان الخمر، هذا هو أصل الحانوت، لكن كأنه المقصود هنا أي المكان الذي يستغر فيه هذا استغراري، هذا البيت، هذا هو بيتي وهذا هو محلي وهذا مسكني المسجد. قال وعن حانوته قال المسجد، وعن كسبه قال الصبر، وعن لباسه قال التقوى والتواضع، وعن وساده قال السهر، وعن فخره قال سلمان منا، ما أحسن هذا الكلام، وعن قصده قال يريد وجه الله، وعن سيره قال إلى الجنة، وعن دليله في الطريق قال إمام الخلق وهادي الأئمة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو حال سلمان وإن لم ينطق به، ولكن هذا من بلاغات وهذه أجوبته، لو أجاب لأجاب بهذه الأجوبة. فلو قيل له يا سلمان ما اسمك؟ قال عبد الله، عبد لله. ولو قيل ما نسأل؟ قال أنا ابن الإسلام. ولو قيل ما من؟ قال الفقر والحاجة إلى الله. الحانوت المسجد، والكسب الصبر، واللباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، والتواضع والمسادة قال ما معي مسادة سهران، أعبد الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. هذه وسائدهم أنهم تجدهم سهر لعبادة الله سبحانه وتعالى وينامون، ولا شك فإن الإنسان صلى كان يقوم وينام، وهذه سنته، هذه هي سنته، لكن يبذلون شيئا من الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعن فخره قال سلمان منا، إذا افتخر قال سلمان أنا من آل البيت، نسبت إلى آل البيت وإنه ليس منهم، ولكن يفتخر بهذا أنه قيل فيه سلمان منا. وعن قصده ما قصدك من هذا الطريق؟ وجه الله، يريدون وجه الله، قال يريدون وجه الله. فالحاصل يا أخوان هذه ثمرات الخير وثمرات الهمم العالية وثمرات الصلاح، فإن الله رفعه وأعزه عليه رضوان الله، ووضع من كان شريفا في قومه بسبب كفره وعدم استقامته مع دنوه من النبي عليه الصلاة والسلام، كما قيل فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، أبا لهب هكذا يضبط عنده لأجل الوزن، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فنعم، فأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لأجل كفره بالله جل وعلا وبعده عن الخير كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمان مع بعده نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم لاستقامته وصلاحه ودينه. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جاء الوقت الله.